عشان يوم السبت ان شاء الله انا بجيب الاكس ريز بتاعت اليوروج والسوفاديكس، ف يا ريت تكتب مع بعض ازاي هنقرا اشعه اليوروج. اشعه اليوروج يا جماعه هو يا بلين اكس راي يا كونتراست، بلين يا كونتراست. البلين اكس راي هي عباره عن اكسبوجر انكلودنج ابدومن اند بلفس. لما تلاقي اشعه قد كده قاعده من اول القلب لغايه البلفس ده بتاعت مسالخ على طول. ساعات ما بقاش في اشعات كبيره فبياخدها على مرحلتين، يعني هنا ابدومن اند بلفس او ياخد الابر ابدومن واللور ابدومن اند بلفس. يعني مهم انت انت جاي النهارده عارف ان احنا هنراجع يوروجي مثلا، فاقلم نفسك انت يوروجي. طب ايه بقى الامتحان ده؟ عارف ده يوروجي ولا السوفاديك؟ مهم قوي اعرف اي سيستم انا ناوي ابص عليه. فبنقول الاكسبوجر بتاعنا مهم. البلاي لما اجيب لك اشعه قد من قد لغايه السيرفس سبيس ده يورولوجي، او اجيب لك الابر ابدومن واللور ابدومن اند بلفس ده يورولوجي. في الفلين اكس راي بنقول ان هناك 90% من الستونز راديو اوبيك، راديو اوبيك. يا هنلاقيها ستاك هور، يا هنلاقيها مدورة، يا هنلاقيها مطولة، يا هنلاقيها كبيرة ومدورة. يعني أنا لما ببص على ستاج هور ده بيربيكاليسير على طول، ستاج هور مدورة قد تكون في البلفس أو تريانجلر قد تكون في البلفس، مطولة اللي هي ديك لايك أو ديك شير يوريتر، او ممكن تبقى مدوره وكبيره ده بلادر يورينري بلادر. باستثناء اقول او باستثناء الستاك هورن ستون واللارج راوند اور اوفال ستون اوكيباينج ذا بلفس ذا بلفيك كافيتي ما تقدرش تستون. يعني انا بجيب لك اشعه بلينكس راي بقول ده راي اوبيك شادو فور ديفرنشال دايجنوزيس. في الاكس راي قد يكون فليبولس، قد يكون كالسيفايد ليف نوت، قد يكون كالسيفايد هايداتيد سيست، قد يكون كالسيفايد سوبرارينال جلاند. اذا انت ما تقدرش تقول ان ده ستور غير لما تكونفيرم بالاي في يو. لكن استاج هورن ستور او لارج ستون اوكوباينج ذا بلفيك كافيتي ده اللي اقدر عليها ستون بلادر او ستون كيدني. لو على الرايت سايد ولقيتي اي راديو بيكتشر اون ذا رايت سايد رايت رينال سايد لازم اعمل لاترال فيو، لان اللاترال فيو لو لقيتي قدام الفيرتبري تبقى جول بلادر، على الفيرتبري تبقى كيدني. هاي كيدني موجوده هنا ولازم الراديو بيكتشر يبقى على الفيرتبري، هنا يبقى على الجول بلادر. لما اجي اقرا الاشعه اراها ازاي؟ ادي المنظر عندي يا اما مقطوع نصين. ابدا اولا بالرينال الشادو عند 11 12 و10 اهو، ابص على الرينال الشادو وامشي مع الترانسفيرس بروسس اوف ذا لامبر فيرتبري ده اليوريتر، وانزل عند السيكرو ايلياك جوينت ده اليوريتر، واوصل لغايه الاسكيال سباين. وساعات الاسكيال سباين يبقى فينت قوي ما يبانش، ساعات ما يبانش، لكن ابقى عارف مكانه. مكانه عند التيب اوف ذا هيد اوف ذا فيمر، لانه ده از ان امبورتنت لاند مارك، لان فوق الاسكيال سباين ليها ابروتش لليوريتر، وتحت الاسكيال سباين ليها ابروتش لليوريتر. Above the iscal spine بنفتح فتحه اسمها ابرناسي عشان اوصل لليوريتر، تحت الاسكال سباين بفتح ميد لاين عشان اوصل لليوريتر. وهنا بقى منجم اسئله في الحته ديت. ممكن اسالك اقول لك لو عندي انا ستون في اليوريتر تحت الاسكال سباين تفتح ايه؟ اقول له افتح ميد لاين او افتح تجميلي فينش تايم انسيشن، خدتوها في السيزيريان او في الهيستراكتوم في الستات. بدل النهارده ما جبتش انا الاشعه ده وجبت الاشعه الغلط، يبقى ان شاء الله هنعمل النهارده نظري واوبرتيف. وهناخد الابدومينال انسيجن بالمره النهارده. هنفتح هنا ميد لاين او فينش تايب انسيجن. طب لو اباض اسكال سباين تفتح ايه؟ افتح ابرناسي انسيجن. فيجي يسالك يقول لك طب لو انا عندي ستون اباض اسكال سباين ومع هذا افتح ميد لاين انسيجن. تاني ركز في السؤال. عندي ستون يوريتر above the iscal spine تفتح ايه؟ ابرناسي. طب ايه رايك لو عندنا ستون في اليوريتر above the iscal spine ومع هذا هفتح ميد لاين انسيجن؟ ليه؟ والكود دي بايلاترال. او في ستون يوريتر وتحتيها ستريكتشر، او في ستون في اليوريتر وفي بروبلم في البلادر. وافضل دائما ترتيبك يبقى كالاتي: ستون يوريتر وبروبلم ان ذا بلاد، او ستون يوريتر تحتيها ستريكتشر، نواشيل ستريكتشر وازرع اليوريتر في البلاد. نمره ثلاثه بايلاترال، لان عندنا مقوله مشهوره في اليورولوجي: وان ات ا تايم مور سيف مور ماني. يعني الجملة فيها نوع من الفكاهة، ولكن دائما بتبقى زي رول متنورة كده. في المسالك اشتغل جنب ثم جنب وليس الجنبين، لأن مع أي عملية فيها شوية إديمة، شوية إديمة. لو اشتغلت على الجنبين فتحت اليوتر شفت حصل، فتحت اليوتر شفت حصل، وحصل بايلاترال إديمة، دي هتنتهي باي بوسترينال أنوريا، كارثة. عشان كده لو انت طرزان قوي وعايز تشتغل بايلاترال ات ذا سيم سيتنج، يبقى تحط لي دعامه ودعامه، بنسميها ستنت وستنت. كارديولوجي يسموها الستنت، البيلاري سيستم يسموها ستنت، في المسالك يسموها الدبل جي، لانها بتبقى عامله كده، ودي البلبر دبل جي، تبقى هنا كده وهنا كده، از دبل جي از ستنت. نسيبها لمده 14 يوم وبعدين نخش نشيلهم بالمنظار. عشان هنا الترتيب مهم قوي. يبقى اول حاجه هقراها ايه؟ الشادو بتاع الكدني، وبعدين السيرفس اناتومي بتاع اليوريتر، وبعدين اوصل بيها لغايه البلفيك كافيتي. يبقى ادي واحد، ادي اثنين on the left side or right side، ثلاثة البلفيك كافيتي فور ستون، أو حاجات مدورة كده تلاقيها on the side of the pelvic cavity نسميها blepholis calcified region. نمرة أربعة، أبص على، شايفين الخط ده؟ الخط ده اسمه السوروس شادو. نمرة أربعة هو السوروس شادو، سوى الشادو، والسوى الشادو از اوبليتريتد، ما تشوفوش في حالات رينال انلارجمنت، او في حالات بيرينفريك ابسس او بيرينفريك هيموريج هيماتوما اون ذا ليفت سايد، في حالات يا سبلينوميجالي يا اما رابتشر سبلين وحواليه كلوت او كلوت بلاد. ببص على السوى الشادو. واخيرا ابص على البون الفرتبري، ونظره كده على البلبس، ونظره على الهيد اوف ذا فيمر. لان كتير قوي ساعات نظرك واهتمامك رايح لليورولوجي وشايف كل حاجه، وناسي مثلا ان قد يكون هناك عيب في الفرتبري. اشهر عيب هتشوفوه في المصريين هو السكوليوزس. بتاع معقول كده، بتاع معقول كده، سكوليوزس. فدي كتير قوي بنشوفها. ادي ازاي هنقرا افريد اكس راي يورولوجي او كونتراست. والكونتراست زي الاي في يو، تسميتها القديمه اي في بي، ودي اتلغت لان ات از نوت ان انترافينس فايبروجرافي، ولكن هو ان انترافينس يورو. اشعه دي بتتعمل عن طريق انترافينس يوروجرافي. واليوروجرافين هو عباره عن صوديوم ضايع تريزويت، ماده اسمها صوديوم بايا تريزويت، ماده يود. كتب الادبيه مسمينها هاي بيك، احنا بنسميها في مصر اليوروغرافين. وعشان اليود اللي فيها فهي ديت ممكن تعمل انافيلاكسس. احنا هنحقن من 20 ل 40 سي سي، الامبوله 20 سي سي. دايما طبيب الامتياز هو اللي بيعملها، ياخد معاه يقول لك النايب كده، خد معاه كده الامبولين والسرنجه في جيب البلط الابيض، والجيب الاخر معاك حقنه هيدروكورتيزون، حقنه كالسيوم جلوكونيت، حقنه انتي هيستامينيك في الجيب التاني. تبدا تدي اول ما تدي 1 سي سي انترافينوس وتنتظر شويه، على عيان بقى وشه احمر كده وتلاقيه بدا ينفخ ويهرش وبتاع، وقف الحق بحقنه الهيدروكورتيزون وحقنه الكالسيوم وحقنه الانتي هيستامينيك ضد الانافيلاكس. مفيش مشكله، كمل واديله ال 40 سي سي. بعد دقيقتين يبدا يظهر الايه؟ الرينال بلفس. بعد دقيقتين هيظهر الرينال بلفس والكالكس ده صوره عامله كده. عشان كده دكاتره الاشعه العقر بقى في اول صوره يديك صوره صغيره. ليه يهدر صوره قد كده؟ صوره صغيره. كويس. وفي امتحان الدكتوراه كده لما نروح مدي لهم كلمه اشعه كده اقول له طلع، رتبهم لي. يروح مطلع البلاي وبعدين اول صوره ياخدها الصوره الصغيره. اللي ده بعد دقيقتين. ثم بقى 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه، ساعه. عشان اتتبع كل بقى اليوريتر ثم البلادر بالمنظر ده. اذا ده يوروجرافي. بقى اقول له روح المريض، روح فضي المثانه تماما وتعالى اعمل لك صوره اسمها بوست نكتوريشن او بوست فويدنج، يعني بعد التبول، عشان اشوف الريزيديوال يورين. كيب ان مايند دائما الصوره ليست واحد واحد، الصوره ممكن تبقى مكبره ممكن تبقى مصغره. فاحنا ما بنحسبش الريزيديوال يورين اللي جايه بالبركه كده، لا لا خالص. الريزيديوال يورين بالاي في يو بتتحسب كالاتي. اشوف كده قد ايه ريزيديوال يورين بالقلم واروح حاطط على الفرتيبرا، وانا عارف الفرتيبرا 5 سنتي. والله لقيتها اكتر شويه من الفرتيبرا، اصغر شويه من الفرتيبرا، يبقى انا باخدها ايه بالنسبه. از راف استيميشن، راف استيميشن. امال لو عايز تعمل بقى ريزيديوال يورين استيميشن كويسه تعملها ازاي؟ بالسونار. بوست فويدنج والسونار يقص لك بالظبط ال ال ال ال الريزيديوال يورين قد ايه. ريزيديوال يورين له اهميه مهمه جدا لو انا بقرر اعمل عمليه لواحد عنده بروستاتكتومي. قالوا لنا لو ريزيديوال يورين مور ذان 200 سي سي از ان انديكيشن اوف بروستاتكتومي. اذا ريزيديوال يورين مهم جدا. ريزيديوال يورين كذلك يوريني قوه الديتروز المصري، كفاءته قد ايه في التفضيل. طيب يبقى احنا هنبدا ده اسمه انترافينوس يوروجرافي. اهم شيء فيه ان هو اتس رينال فانكشن، سيلكتيف رينال فانكشن. يعني واحد يروح يعمل لك سيرم كرياتينين بلادوريه يقول لك انا عملت وظائف الكلى وزي الفل. لا، انت عملت وظائف الكلى مجمعه. انا عايز اشوف انا كل حته، كل غرفه في المسالك البوليه اخبارها ايه. مش كده؟ لا غنى عن الاي في يو. سميناها ساعات اكسكريتوري يوروجرافي، اسم احلى واحلى. لان اكسكريتوري دليل على ان في اكتف موفمنت، ان الكدني اخرجت هذه الضاله، يبقى دي رينال فانكشن. ده عملتها قلت لك ايه؟ يوروجرافين. وعيد يوروجرافين انه عنده بيعمل ايه؟ حساسيه. لو سالت اي واحد يقول له على الاشعه بالصبغه على المسالك البوليه يقول لك بس بتعمل حساسيه. احنا شعب يعمم، عندنا عيب التعميم، ولازم نكون صادقين في هذا. ومره بقت اصل مهندسين حرامية، واحد مات في عمليه، اصل الدكاتره دول مش عارف ايه، يعني بنعمم. فتسال اي حد على اي بي يقول لك لا يا عم ده الاشعه بالصبغه ديت ليها مشاكلها. ففي بقى ده ليكم في حاجه بقى نون الرجيك. اليوروجرافين از الرجيك، الرجيك في حاجه اسمها انترا فينس الترا ريست نون اليرجيك اوف كورس از ماتش مور اكسبنسيف. انا اتفرج على الاشعه ديت وانا على اليو وايه الديفرنت ديزيز اللي هنشوفها. في بقى حاجه ثانيه كونتراست اسمها اسيندنج محتاجه قسطره سيستو يوريسروجرافي. نادر قوي ان ما اوهزلش البكالوريوس بس هبفرجها لكم ان انا اصور صاعده اشعه صاعده اشوف مجرى الجول الامامي والخلفي اللي هو الانتيريور بوستيريور يوريسرا واشوف البلادر احتمال يكون هناك استريكتشر في اليوريسرا which needs dilatation. وفي ساعات اعمل ascending urography ده كان اسمها ايه اي بي او اكسيتري يعني descending لان هعمل ascending عن طريق استرد حالب منظار بخش بالسيستوسكوب اخش على اليوريتريك اوريفيس ازق لغايه ما تطلع اليوريتريك كاستر يبقى سيبت انا اليوريتريك كاستر. ايه اشهر انديكيشن اخدنا فيها اليوريتريك كاست بره تعالجه في انقره الرولوجي غير في موضوع اسمه ها اكسلنت كالكولاس انوريا. كالكولاس انوريا لما قلت لك واحد جاي يقول لك يا دكتور انا البارح جالي مغص كولوي رحت لزميلك في الاستقبال اداني كوكتيل واستريحت وقال لي تعالى بكره لمعياد المسالك. من ساعة البارح او اول البارح او اول اول في عندك اسبوع من اليومين لاسبوع ممكن العيان يبقى انوريك مغص كولوي وبعد كده حصل اديما قفلت على الاستور كود بي بايلاترال استور could be one stone, the other side non-functioning, surgically removed, congenitally absent, فأصبح عنده فردة واحدة بس اللي شغالة. والستور إديمة ماسكة عليها. عنده كالكولاس أنوريا. بنسميه stage of adaptation. Stage of onset, اللي هو stage of colic. بعدين stage of adaptation. يعني بالرغم من العيال لا يتبول. لا إخراج. يوريميا بتزيد صداع بلاد بريشر بيعلى لكن مش باين عليه حاجه. بعد كده يخش في ستيج اوف كوما او ستيج اوف يوريميا ده الستري ستيج بتاع الكالكولاس انوريا. لما بيجي لي هذا المريض بروح اعمل له سيستوسكوبي واروح مدخل قسطره عشان ازق الحصوه. زقتها وبدات الايه القسطره الحالب تنقط. قسطره الحالب ما بتقعدش اكتر من 48 ساعه اكتر من ايه يومين لانها من الكلى للشارع. ولا دي عملت لك انفكشن ضيعت الدنيا. في اليومين دول احنا بنعمل ايه؟ بنصلح العيان انفستيجيت العيان بلاد بريشر بتقل بلاد ريا بتقل. انا بقى الدكتور عايز ايه؟ اشوف الحصوه والبتاع طالعه من هنا بروح جاي حائل بسرنجه 4 سي سي يوروغرافين. بحنا دي 4 ليه حائل ب 4 سي سي؟ ليه ما حققش 40 سي سي؟ ده يطلع لي سؤال. هو الرينال بلبس كاباسيتي بتاعته قد ايه؟ الرينال بلبس ده كاباسيتي قد ايه؟ من 4 ماكسيموم 10 يعني لو فيل هيبقى 10 4 سي سي ل 10 سي سي. انا بحقن سنتي بسنتي سنتي العين دي يا دكتور ده هنا جنبي هينفجر يبقى انا حققت الماكسيموم. ممكن يكون حقنت 4 ممكن حقنت 3 5 6 واشوف الفيلينج ديفكت او اشوف اذا كان هناك اي بروبلم. فده اللي اسمه اسيندنج يوروغرافي بتعمل عن طريق ايه؟ يوريتريك كاستر. تنفع تقدري تعمليها عن طريق الدبل جي؟ تقولي لا دبل جي ايه؟ دبل جي دي دخلت مفروده وراحت لفه في الريدال بلبس ولفت في المثانه ما تقدرش توصل لها غير بالمنظار وتشدها. لكن اللي اقدر احقن من بره هو اليوريتريك كاستر. واضح الكلام؟ واضح؟ تمام. ماشي. يبقى احنا هنأجل الاشعاعات هنشوفها للحصه الجايه. هنجيب اشعاعات اصلا. طيب هنعمل